وآخر يقول لقد طغت المادة على الكثير بسبب كثرة الطرف، وأصبح المعيار والميزان هو المادة، حتى سمعنا منهم من يقول إن الكفار لا يصلون ونحن نستفيد منهم في هذا الوقت الذي يصلي فيه المسلمون، لأن الصلاة تعطل عن العمل في زعمهم، حتى رأينا منهم من يغضب من عماله المسلمين إذا حافظ على الصلاة، فما حكم هؤلاء وما هي نصيحة سماحتكم لهم؟ سمعتم هذا كلنا فيه، سمعتم أن هذا من الأغلاط العظيمة وهذا من الخطر العظيم، فاستخدامه لأنه لا يصلون هذا بلاء كبير خطر عظيم، لأن معناه الزهد في المصلين، معناه أن العامل المصلي يزهد فيه ويعطل، هذا معناه، وأن يطلب الإنسان لا يصلي حتى تكون أوقاته كلها في العمل، وهذا من الجناية العظيمة على الإسلام والمسلمين والجناية على الوطن نفسه وعلى المجتمع، فلا يجب هذا الأمر ولا ينبغي العامل يفوه بهذا الشيء، بل يستقبل المسلمين، ووقت الصلاة مستثنى من العمل، ووقت الصلاة مستثنى، ولو عقلنا لفرحنا بالعمل الذي يصلي وفرحنا به لأنه أخونا، فإذا رأينا يصلي فرحنا به، كيف نتثاقل من العام المصلي ونطلب كافر الله يصلي؟ هذا من البلاء العظيم والجشع بحب المادة والحرص عليها، نسأل الله السلامة.